يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازال الحديث في باب كتابة العلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الاستثناء الأخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. كنا وعدنا الإخوة أن نستكمل ما تبقى في هذا الموضوع، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أشرنا في نهاية الحلقة السابقة أن في قوله عليه الصلاة والسلام استجابة لطلب العباس إلا الإذخر، وهذا الاستثناء منه عليه الصلاة والسلام، هل كان باجتهاد منه، وهل كان أو كان بوحي؟ لما طلب العباس نزل الوحي مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان كما يقول بعضهم أن جبريل كان حاضر فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ المقصود نرى ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. يقول الكرماني: فإن قلت هل هو حجة لمن جوز إفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، وجوز تفويض الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم بدون اجتهاد؟ يقول الكرماني: قلت لا، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك، يعني وحيا موقوفا على طلب أحد، يعني قيل له قل هذا الكلام، فإن طلب أحد استثناء شيء فأجبه. لكن هذا فيه قرب ولا بعد؟ بعيد جدا. يقول: قلت لا، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال، هذا مقبول باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم أو أوحي إليه قبل ذلك، أنه إن طلب أحد استثناء شيء منه فاستثنه، أو لما علم أنه محتاج إليه، أو لما علم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه محتاج إليه استثني بحكم الضرورات تبيح المحظورات. كذا قال الكرماني. لكن في قول أهل العلم أن الضرورات تبيح المحظورات، هل هذا من الضرورات أو من الحاجات؟ حاجات. حاجة، لكن إباحته لا بسبب دخوله تحت هذه القاعدة، إنما إباحته باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فكلامه فيه ما فيه. يقول ابن بطال، ونأتي إلى مسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن بطال في آثار هذا الباب، والباب فيه قبل هذا الحديث عند الإمام البخاري في الأصل، ما ذكره بسنده عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت فما هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. ثم أورد حديث الباب بإسناده، وأورد بعده بسنده عن وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة، المقصود بأخيه همام بن منبه، قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب إلى آخره. يقول في آثار الباب يعني الثلاثة وما يحتف بها من آثار كثيرة جدا، نعم، إباحة كتابة العلم وتقييده، ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابه، يعني بكتابة ما ذكر لي لأبي فلان لأبي شاه، فقال اكتب لأبي فلان، وقد كتب علي رضي الله تعالى عنه الصحيفة التي قرنها بسيفه، وكتب عبد الله بن عمرو، هذه كلها تدل على جواز الكتابة، وقد كره قوم كتابة العلم، وقد كره قوم كتابة العلم واعتلوا بأن كتابة العلم سبب لضياع الحفظ، كتابة العلم سبب لضياع الحفظ، هذا محسوس، كل من يعتمد على الكتابة يضيع حفظه، لكن المسألة مسألة موازنة، هل مصلحة الضياع من الحفظ، والحفظ معروف أنه إذا اعتمد عليه لا شك أنه يضبط، الذي يعتمد على حفظه يضبط، هذا شيء محسوس وملموس، لكن الذي يعتمد على الكتابة يضيع حفظه، هذا شيء مجرب ومشاهد، نعم، لكن الذي يلقي باله للكلام، ولذا تجد الطلاب في حلقة الدرس منهم من يصغي للشيخ ويقصد حفظ ما يسمع، مثل هذا يستفيد، لكن منهم من يدون ويعلق عن الشيخ، هو في هذه الحالة لم يركز على الحفظ ويعتمد على كتابته وتدوينه فيضعف الحفظ. أن العرب كما هو معروف كما جاء في النصوص الصحيحة أمة أمية لا يقرؤون ولا يحسبون، ولكنهم مع ذلك تميزوا بقوة الحفظ، لماذا؟ لأنهم لا يكتبون، فلما كتبوا ضعفت الحوافظ عندهم، ولذا تجد الأئمة في أول الأمر حفظهم قوي جدا، الصحابة أيضا ثم بعدهم التابعون سلف هذه الأمة حفظهم قوي، لأن الكتابة ما انتشرت واتسعت، فاعتمادهم على الحفظ، من يوجد من بعد القرون المفضل من يحفظ 700,000 حديث؟ ما تجد. نعم يتفاوتون في حفظ 1,000, 2,000, 5, 10، لكن 500,000, 600,000, 700,000. وفي الغالب أن الذي يحفظ هذه الأرقام حتى الألوف التي ما تبلغ المئات، هذا تجده في الغالب يتعاهد حفظه ولا يكتب، ولذا يأمر بعض الشيوخ بكسر القلم في الدرس لكي ينتبه للدرس ويصغي إليه ويحفظ. لما انتشرت الكتابة ضعف الحفظ عند الناس حتى صار اعتمادهم على الكتابة، ثم طال العهد ثم فوجدت الطباعة، وإذا كانت الكتابة أضاعت الحفظ بنسبة 50% فالطباعة أضاعت الحفظ بنسبة 80%، أن الإنسان بدلا من أن يكتب الكتاب ويعتمد على كتابته لا شك أنه يضع حفظه، لكن أين هذا الذي كتب الكتاب وعانى الكتابة من شخص اشترى الكتاب جاهز ورصه في مكتبته؟ فرق كبير. والكتاب أيضا في مراجعته معاناة، إذا راجع مسألة ثبتت أين معاناة الكتاب من معاناة الآلات اللي بضغطة زر يستخرج ما يريد ويطلع على ما يشاء؟ لا شك أن هذا له أثره السلبي على إيش؟ تحصيل طلاب العلم. نعم يستفاد من هذه الآلات لكن لا يعتمد عليها. اعتلوا بأن كتابة العلم سبب لضياع الحفظ، والقول الأول أولى للآثار الثابتة بكتابة العلم. ومن الحجة لذلك أيضا، يعني هل تعلم أن من المتقدمين من لم يجز الرواية من الكتاب؟ منهم من منع الرواية من الكتاب وقال لابد من الحفظ لأنه هو الأصل، ومنهم بالمقابل من قال أن الكتاب الرواية من الكتاب أضبط من الكتاب الرواية من الحفظ، والمسألة معروفة في مصطلح الحديث، لأن الحفظ خوان، ولذا يختلفون فيما إذا لو تعارض حفظه مع كتابه. عنده كتاب ويحفظ، ثم لما راجع الكتاب وجد الحفظ يختلف عن الكتاب المعول على الكتابة والحفظ. المعول على الكتاب أو على الحفظ؟ الأصل الحفظ يا شيخ. هذا الأصل الحفظ، لكن هو علمه مدون في كتاب وحفظه. فالمعول الكتاب. نعم، إذا كان الحفظ بعد الكتابة المعول واستمداد هذا المحفوظ من هذا الكتاب فيرجع إلى الأصل، لكن إذا كان حفظ ثم كتب المعول على الحفظ. يقول من الحجة لذلك أيضا، هذا كلام مطال، ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم، فكتبته الصحابة في الصحف التي في المصحف التي أو في الصحف التي جمع منها المصحف، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي، وإنما كره الكتابة من كرهها لأنهم كانوا حفاظا، وليس كذلك من بعدهم. فلو لم يكتبوه، يعني من بعد الصحابة والسلف، فلو لم يكتبوه، يعني من جاء من الخلوف الذين بعدهم، لو لم يكتبوا العلم ما بقي منه شيء، ما بقي منه شيء لنبو طباعهم عن الحفظ، يعني لنفور طباعهم عن الحفظ. يعني تصور أن العلم ما كتب إلى الآن، نجد هذه العلوم؟ لا شك أن الله جل وعلا تكفل بحفظ الدين وسوف ييسر ويهيئ من يحفظه، لكن من نظرتنا لواقعنا أن العلم يضيع بلا شك، لضاع جله. ونحمد الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى لم يجعل معول الأمة على حفظنا وعلى حفظ نظرائنا وأقراننا، كان ما يبقى شيء من الحفظ، وهذا شيء نعانيه. حتى أحفظ الناس في هذا اليوم، هل يصف في مصف من يحفظ مئات الألوف من الأحاديث؟ أبدا. يقول لنبو طباعهم عن الحفظ، ولذلك قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، مع أنه أثر عن الشعبي أنه كان يكره الكتابة، ومعروف عن الشعبي أنه يحفظ لأول مرة، حتى أنه يحفظ ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، حتى ذكر عنه في كتب الأدب أنه إذا دخل الأسواق وضع أصبعه في أذنه، حتى ما يحفظ الأسعار، ما يحفظ أي شيء من لغط الناس، مسجل. نعم، في شرح السنة للبغوي، في شرح السنة لمحي السنة البغوي يقول اختلف أهل العلم في كتبة الحديث فكرهه بعض السلف، ومنهم قتادة وإبراهيم ومجاهد والشعبي وابن سيرين، لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا الحديث رواه مسلم، وقوله لما روي كان اعتمد على حكم البخاري بأن الحديث موقوف على أبي سعيد، وإلا فالحديث صحيح في صحيح مسلم. وروي عن ابن عباس أنه قال إنا لا نكتب العلم، لا نكتب العلم. وقال الزهري كنا نكره كتاب العلم، كتاب مصدر كتب مثل كتابة. كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه، يقول كنا نكره، قال الزهري كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين. الكراهة هذه سببها ألا يعول على الكتابة فيضيع الحفظ، لكن لما أمر من قبل ولاة الأمر ما كان له خيار، التزم بلا شك. وذهب الأكثرون إلى إباحة الكتبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وهذا أيضا قوله لما روي مخالف لما عليه عامة أهل العلم من الحديث، كان صحيحا يجزم بنسبته، ما يقال روي بصيغة التمريض وفي الصحيحين. اكتبوا لأبي شاه. يقول البغوي والنهي يشبه أن يكون متقدما ثم أباحه وأذن فيه. وقد قيل إنما نهي عن كتبة القرآن والحديث في صحيفة واحدة، يعني يحمل حديث أبي سعيد في النهي عن الكتابة لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، يعني لا تكتبوا الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يختلط غير القرآن بالقرآن فيشتبه على القارئ. فأما أن يكون نفس الكتابة محظورا فلا، يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني، بلغوا عني. وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة، وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة. لماذا؟ لأن البلاغ من صوره الكتابة، قد لا يتم البلاغ الذي المأمور به إلا بالكتابة، لا سيما عند من عرف من نفسه ضعف الحافظة، وما لا يتم المأمور به إلا فهو مأمور. وهنا يقول وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة والتقييد، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمة عن معظم العلم، وحرمان آخر الأمة عن معظم العلم. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. ومثله عن ابن عمر، عن ابن عمرو وأنس. ثم ذكر البغوي آثار عن الصحابة والتابعين تدل على الكتابة والأمر بها. وقال الكرماني كان بين السلف اختلاف في كتابة غير القرآن، كان بين السلف اختلاف في كتابة غير القرآن، ثم أجمع المسلمون على جوازها. في أول الأمر، في أول الطباعة لما بدأت الطباعة، أوجس العلماء خيفة من هذه الطباعة، وأن الناس يعتمدون عليها فيندرس العلم، فأفتى بعض شيوخ الأزهر بتحريم طباعة كتب العلم، أجازوا طباعة التاريخ والأدب، لأنها إذا لم تحفظ أمرها أيسر من التفسير والحديث والعقائد والفقه وغيرها مما يتعلق بعلوم الشرع. ثم بعد ذلك تواطع الناس عليها وتعارفوا وأجمعوا على جوازها. يقول ثم أجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها، وأجابوا عن حديث أبي سعيد بأنه في حق من يوثق بحفظه ولا يخاف اتكاله على الكتابة، ولا يخاف اتكال على الكتابة، ونحو حديث أبي شاه على من لا يثق على من لا يوثق بحفظه، يعني من يثق بحفظه ولا يخاف منه النسيان الحفظ في حقه أولى، ويتجه إليه النهي. وأما من لا يوثق بحفظه يتجه إليه الحث على الكتابة والأمر بها، أو بأنه كان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك بسبب اشتهار القرآن أذن في الكتابة، أو بأن النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، يعني كما تقدم، لئلا يختلط فيشتبه على القارئ، أو أنه نهي تنزيه، نهي تنزيه، والأمر بالكتابة إباحة لمن احتاجها، أو أنه منسوخ، يعني كان في أول الأمر ثم أذن في الكتابة. نأتي إلى مسألة الاجتهاد، نأتي إلى مسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العيني: استدل أهل الأصول بهذا الحديث وشبهه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا باجتهاده فيما لا نص فيه وهو الأصح عندهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن عنده وحي في المسألة، وحي منطوق، كلام من كلام الله جل وعلا، قرآن، فإنه يجتهد. يقول: استدل أهل الوصول بهذا الحديث وشبهه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا باجتهاده فيما لا نص فيه وهو الأصح عندهم، ومنعه بعضهم. وممن قال بالأول أنه متعبد بالاجتهاد الشافعي وأحمد وأبو يوسف، واختاره الآمدي، وصحح الغزالي الجواز وتوقف في الوقوع، يعني يقول يجوز أن يتعبد بالاجتهاد لكنه ما يقع، لكنه لم يقع. الآن الذي جعلهم يجيزون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوقائع، يعني هذه الواقعة مثلا، ومثل اجتهاده في أسرى بدر حينما أخذ منهم الفدية وعوتب على ذلك. نعم، هم الذي جعلهم يقولون باجتهاده عليه الصلاة والسلام هذه الوقائع، فكيف يقول يجوز لكنه لم يقع؟ وإلا فالأصل كما في قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني سبب الخلاف وقوع الاجتهاد في مثل هذه الواقعة مع قوله عليه الصلاة مع قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يجيز الاجتهاد يستند إلى هذه الوقائع، والذي يمنع عن الاجتهاد يستدل بالآية. فكيف يقول الرازي صح الغزالي صح الغزالي الجواز وتوقف في الوقوع؟ نقول الوقائع تدل على الوقوع، تدل على أنه واقع. وقال ابن الخطيب الرازي: توقف أكثر المحققين في الكل، يعني في الجواز والوقوع، وجوزه بعضهم في أمر الحرب دون غيره. لكن حديث الباب، يعني إذا قلنا أنه اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام الاستثناء، ما قلنا أنه نزل الوحي بالاستثناء على ما ذكر سابقا، وهذا ليس في الحرب. أما في مسألة اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، واضح أنها في الحرب، لكن ما الذي يخصص الحرب؟ أنها مجال بحاجة إلى الاجتهاد السريع، يعني وهل الاجتهاد أسرع من الوحي؟ لا، ما هي بأسرع، ليس بأسرع أبدا، لكنهم نظروا إلى أن الاجتهاد وقع في الحرب، إذن يخصص بالحرب، ويبقى ما عداه على قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذا الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام إذا أويد بالوحي وأقر من الله جل وعلا صار وحيا. أقول هذا الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل ولو لم ينزل وحي منطوق، نعم، إذا أويد من الله جل وعلا ولم يعاتب فيه ولم ينقض من قبل الله جل وعلا صار وحيا. فاجتهاده عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي وحي ولو بالإقرار. واستدل من قال بوقوعه بما جاء في مثل هذا وفي قوله لما سئل عليه الصلاة والسلام ألعامنا هذا أم للأبد في التمتع. قال ولو قلت نعم لوجبت، فدل على أن قوله ملزم يعني باجتهاده. وبقوله تعالى وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر يعني أن المسألة مسألة اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، يستشيرهم ثم بعد ذلك يحكم. وبقوله تعالى في أسارى بدر ما كان للنبي يكون له أسرى إلى آخر الآية، ولو كان حكم بالنص لما عوتب، لما عوتب. وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن يقارنها نصوص أو تقدم عليها بأن يوحى إليه أنه إذا كان كذا فافعل كذا، مثل أن لا يستثنى إلا الإذخر، أو أن يستثنى إلا الإذخر حين أن لا يستثنى إلا الإذخر حين سأل العباس، أو كان جبريل عليه السلام كان حاضرا فأشار عليه، وحينئذ يكون بالوحي لا بالاجتهاد. قال المهلب يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بتحليل المحرمات عند الاضطرار، فكان هذا من ذلك الأصل، فلما سأل العباس حكم فيه. وقال بعضهم في قوله تعالى وشاورهم في الأمر أنه مخصوص بالحرب، شاورهم في الأمر أنه مخصوص بالحرب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات استشارهم، وقيل له هل هذا المكان عن وحي ولا عن اجتهاد، أو هل هو الرأي والمشورة، بالقصة المعروفة. المقصود أن هذه المسألة فيها قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيها ما ورد من هذه الوقائع التي تدل على أنه اجتهد عليه الصلاة والسلام، ولذا عوتب لما كان اجتهاده خلاف الأولى. نكمل بحث هذه المسألة في حلقة لاحقة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.